بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. وقفنا عند الباب 35، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. عند الحديث الأول في هذا الباب تقدم تعليق الإيضاح لما ذكره البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة. وقفنا عند الحديث الأول، نسمعه أولا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إسناد هذا الحديث تقدم شرحه. بقي المتن: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأيضا كان الحديث عن المرجئة. في هذا الحديث سأل زبيد رحمه الله شقيق بن سلمة الأسدي أبا وائل عن المرجئة. وقلنا إن المراد بالمرجئة هنا المرجئة الأولى، ولا بد من زيادة إيضاح في ذلك، وسوف نذكر بعض النقول عن الكتب القديمة وعن بعض العلماء الأولين في الفرق بين المرجئة الأولى والمرجئة المتأخرة. قال ابن سعد رحمه الله في كتابه الطبقات في ترجمة محارب ابن الدثار، وكان قاضي الكوفة، قال في ترجمته: كان من المرجئة الأولى الذين يرجعون عليا وعثمان إلى أمر الله ولا يشهدون عليهما بإيمان ولا كفر. إذن هذا التلخيص من ابن سعد يبين لك العقيدة التي كان عليها المرجئة الأولى، يرجعون عليا وعثمان إلى أمر الله، لأن الرافضة وكانوا يعرفون في ذلك الوقت بالسبائية أو الخشبية كانوا يغالون في علي، والخوارج بالمقابل تكفر عليا، وهي التي قتلت عليا رضي الله تعالى عنه. فظهر بين هذين الاتجاهين المتناقضين، الاتجاه الأول اتجاه الروافق في الكوفة، والاتجاه الثاني اتجاه الخوارج الحرورية. ظهر هذا الاتجاه، اتجاه التوسط بين هذين المذهبين، وهو إرجاء أمر علي وعثمان إلى الله، ولا نشهد لهما بإيمان ولا كفر. توقف والتبين. وقال ابن عيينة رحمه الله: الإرجاء على وجهين، قوم أرجوا أمر علي وعثمان فقد مضى أولئك الذين أرجعوا أمر علي وعثمان مضوا، هذه المرجئة القديمة المرجئة الأولى، فأما المرجئة اليوم فهم يقولون الإيمان قول بلا عمل، فلا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. هذا نقله عنه الطبري أبو جعفر الطبري في كتابه تهذيب الأثر. وروى ابن سعد كذلك في الطبقات بإسناده عن أبي المنجاب البصري أن رجلا كان يأتي إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي المتوفى سنة 96 وقد سبقت ترجمته، قال فيتعلم منه فيسمع قوما يذكرون أمر علي وعثمان، لأن الكوفة كان فيها خوف، الكوفة كان فيها خوف شديد في علي وفي عثمان وفي التشيع وفي الإرجاء، هذا كان فيها خوف، وكان فيها من أئمة السنة. والبصرة كانت السنة فيها أقوى لأن التشيع كان كثير في الكوفة والإرجاء كثير. وأما أصحاب البصرة علماء البصرة فكانوا على السنة، كانت عندهم بدعة القدر هي المتفشية، أما في الصحابة فكانوا على السنة، كذلك في البيعة على السنة، حتى جاء في ترجمة حماد بن أبي سليمان أنه نزل البصرة ثم عاد إلى الكوفة فسألوه قال وجدت قطعة من الشام بين ظهرانينا، عن البصرة عن علماء البصرة. والشام في ذلك الوقت كانت معروفة دور الخلافة وفيها السنة، وإن كان فيها أيضا بدعة النصب والقدر كذلك، لكنها على كل حال أفضل من الكوفة. المقصود أن هذا الرجل كان يأتي إلى إبراهيم النخعي قال فيسمع قوما يذكرون أمر علي وعثمان، فقال أنا أتعلم من هذا الرجل وأرى الناس مختلفين في أمر علي وعثمان، كيف هذا يعني أسأله؟ قال فسأل إبراهيم النخعي عن ذلك فقال ما أنا بسبئي ولا مرجئ، ما أنا بسبئي أغالي في علي، أكفر عثمان وأغالي في علي، وكذلك لست بمرجئ أكفر الاثنين وأتوقف فيهما. على أن كلمة مرجئ ومرجئة أحيانا كانت تطلق على الإنسان الخارجي الحروري، لأن المرجئة في ذلك الوقت كانوا منبثقين عن هذا المذهب المتشدد مذهب الخوارج، فأحيانا بعض الأئمة في ذلك الوقت ربما أطلق كلمة مرجئ يريد بها المذهب الحروري. ولذلك فإن الإرجاء أيضا أو المرجئة كان من مذهبهم واتجاههم المشهور في ذلك الوقت في زمن إبراهيم النخعي وأبي وائل، أنهم كانوا يرون السيف، وهذا في الحقيقة مذهب من؟ المذهب الخوارج، هذا معروف عنه، كانوا يرون السيف، ولذلك خرجوا مع ابن الأشعث كثير منهم، ثم خرجوا أيضا ضد الخليفة أبي جعفر المنصور مع إبراهيم بن حسن. ولذلك قال قتادة إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث، لعله يقصد في العراق يعني. الإرجاء كان هناك جماعة كثيرون من الناس يرون السيف على الخليفة، فتلاحظ أن الإرجاء هنا بمعنى المذهب الحروري السيف. وقال أبو إسحاق الفزاري كان وذكر شيخا مشهورا في الفقه مرجئا يرى السيف، الشاهد في الكلمة مرجئا يرى السيف، لأن هذا ما كان مشهور عن المرجئة في ذلك الزمان أو في المرجئة الأولى. ثم إن هؤلاء المرجئة تبلور مذهبهم في النهاية على قولين أو على مذهبين. المذهب الأول أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، والمذهب الثاني أنهم كانوا يرون السيف وكانوا يرون الخروج على الأئمة الظلمة أو الفسقة، وكانوا يستبيحون الدم، وهذا معروف. يعني مثلا على سبيل المثال، أبو حنيفة في الكوفة كان من المرجئة، وغيره مما كانوا في الكوفة. المشهور الآن عنهم أنهم مرجئة في الإيمان، يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ولكن أيضا المذهب من المذاهب السابقة عنهم التي نقلت بالأسانيد الصحيحة أنهم أيضا كانوا يرون السيف، كانوا يرون السيف. فالمرجئة في ذلك الوقت كانوا على هذين الرأيين، العمل ليس من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان أبر الناس. المذهب الثاني، الرأي الثاني عنهم أيضا أنهم كانوا يرون السيف، يرون السيف والخروج. ويجمع ذلك عون بن عبد الله بن عتبة، روى اللالكائي بإسناده في كتابه شرف الاعتقاد المجلد الخامس صفحة 1006. كان عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من آدب أهل المدينة وأفقههم، وكان مرجئا ثم رجع، فأنشد يقول: لأول ما نفارق غير شك نفارق ما يقول المرجئون، وقالوا مؤمن من أهل جور وليس المؤمنون بجائرين، وقالوا مؤمن دمه حلال وقد حرمت دماء المؤمنين. إذن ذكر المذهبين في هذه الأبيات، ذكر المذهبين المشهورين والرأيين الثابتين عن المرجئة في ذلك الوقت. ما هو المذهب الأول؟ وقالوا مؤمن من أهل جور، يعني يقولون عن الفاسق المجرم العاصي إنه مؤمن، ولذلك كانوا يقولون عن الحجاج بن يوسف إنه مؤمن، يقولون عن الحجاج إنه مؤمن، وكان العلماء يتندرون بهذا الكلام، حتى أن طاووس قال لهم: عجبا لكم يا أهل العراق، تقولون عن الحجاج مؤمن؟ يعني كلمة مؤمن هذه كلمة تزكية وثناء، تطلق على هذا الظالم سفك الدماء الذي قتل سعيد بن جبير وأمثاله؟ وقال رجل للشعبي، والشعبي من علماء الكوفة الذين كانوا أيضا يحاربون المرجئة ويحاربون الرافض، قال له: يا أبا شراحيل، يقولون عن الشعبي، يقولون عن الحجاج إنه مؤمن. قال الشعبي وكانت فيه دعابة: نعم، كان مؤمنا بالجبت والطاغوت. يعني يريد أن، طبعا يريد أن يرد هذا الباطل. كيف الحجاج الحجاج الذي سفك الدماء وظلم وبغى وفعل وفعل وفعل يقال عنه مؤمن؟ ألا قالوا مسلم؟ ولكن هذا لا يعني أنهم كانوا يكفرون، ولذلك العلماء كانوا يذمون الحجاج ويذمون أبو مسلم الخراساني من هؤلاء الفسقة. أبو مسلم الخراساني الذي يقال في سيرته النكدة أنه قتل 600,000 مسلم، أكثر من 500,000، هكذا يعني يذكر. فالمقصود أن الثوري رحمه الله لما كثر ذم العلماء في هؤلاء، سئل الثوري عن الحجاج وعن أبي مسلم: أهم خالدون في النار؟ قال: لا، لا أقول ذلك إذا جاءوا بالتوحيد، يعني إذا كانوا مسلمين موحدين ما عندهم شرك ولا كفر، ما نقول إنهم خالدون في النار، هذا فقط تنبيه. لكن الذي كان غريبا ومستغربا عند العلماء أن المرجئة يطلقون كلمة مؤمن بل مؤمن كامل الإيمان على الحجاج وأمثاله، وقالوا مؤمن من أهل الجور وليس المؤمنون بجائرين. كيف هذا الجائر الظالم الفاسق تقول مؤمن؟ هذا المذهب الأول. وقالوا مؤمن دمه حلال، هذا إشارة إلى أي مذهب؟ إلى السيف. نعم إلى السيف. ولذلك قال وقد حرمت دماء المؤمنين، دماء المؤمنين حرام. ومن المفارقات العجيبة في هذا الزمان أن الذين يرون السيف ويكفرون الحكام ينبذون غيرهم بأنهم مرجئة. ولو ذهبنا مذهب السلف لكان هذا الاسم ألفق بمن؟ ألفق بهم، لأن السلف كانوا يطلقون كلمة مرجئة على من يرى السيف، وهؤلاء الذين اليوم يرون السيف ويكفرون الحكام ويكفرون المسلمين هؤلاء يتشدقون بهذا اللقب القبيح وينبذون به أهل السنة لأنهم مرجع أهل الإرجاء والمرجع، وهم أولى بهذا اللقب. إذا نخلص من هذا إلى أن الإرجاء لما ظهر ظهر على غير الذي يبحثه المتأخرون. الإرجاء ظهر برأي غريب، التوقف في علي وعثمان، كذلك ظهر بمذهب الخوارج وهو الخروج والسيف على الأئمة، ثم كأنه تحول إلى المذهب الذي يرى أن العمل ليس من الإيمان، ثم أصبحت المرجئة تتبنى هذين الرأيين. رأي أخذوه من الجهم ابن صفوان ورأي أخذوه من الخوارج، والله المستعان. فهنا أبو وائل لما سئل عن المرجئة الظاهر أن السؤال وقع عن المرجئة الأولى، المرجئة الأولى، فأجاب بهذا الجواب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث فيه رد على من يرى السيف، أليس كذلك؟ هذا الحديث فيه رد على الرأي الأول للخوارج للمرجئة، لأن المرجئة قلنا حتى إلى زمن أبي حنيفة، وأبو حنيفة توفي سنة 50 و100، يعني المرجئة إلى زمن أبي حنيفة وهم يتبنون الرأيين العمل ليس من الإيمان والسيف. هذا الحديث هل هو فيه رد على مسألة العمل أم على مسألة السيف؟ الظاهر أنه فيه رد على مسألة السيف. طيب إذا كان هذا الحديث فيه رد على هؤلاء، ومن الغرائب ما رواه الإمام عبد الله بن أحمد بإسناده الصحيح عن أبي إسحاق الفزاري الإمام الثقة الجليل تلميذ الأوزاعي، قال حدثت أبا حنيفة بحديث رد السيف، يعني بالأحاديث التي فيها الكف عن قتال الولاة، فقال لي حديث خراف، ما قبل هذا الأحاديث. لماذا؟ متمسك بأصله في الإرجاء أنه لا يقبل هذه الأحاديث، متمسك برأيه في الإرجاء، والمرجئة يرون السيف. الغريب والغرائب جمة أن محقق الكتاب الذي انبرى وكأنه زاهد الكوثري في الدفاع عن أبي حنيفة وفي الطعن حقيقة في الأئمة الذين جرحوا وعدلوا فيه، أنه لما جاء عند هذه المسألة المعروفة عن أبي حنيفة كالشمس، يعني في رائعة النهار أسانيد صحيحة وثابتة أن هذا كان رأيه كان هذا رأيه، وقد عمل به وطبقه لما خرج مع إبراهيم ابن حسن بالبصرة على الخليفة أبي جعفر المنصور، فتبناه عمليا وكان يتبناه كذلك فكريا. والأئمة عرفوا ذلك عنه، الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري والثوري كلهم يعرفون هذا، هذا ثابت عندهم عليه. الغريب أن المحقق يقول هذا رأيه وكأنها مسألة في المسح على الخفين والتيمم، وكأنها مسألة في البيوع، يعني جعلها كأنها مسألة فقهية. سبحان الله، هذا شيء غريب. وأعجب أيضا من هذا المحقق المزعوم، لما تكلم الأوزاعي في هذا الرأي الذي تبناه هذا أبو حنيفة، قال هذا من كلام الأنداد، والند لا يقبل كلامه في ند. يا سبحان الله، سبحان الله، شيء غريب وعجيب. المقصود الآن لسنا بهذا هذه القضية، قضية معروفة، لكن المراد أن المرجئة في ذلك الوقت ما كانت تقبل هذه الأحاديث، ما كانت تقبلها. حتى أن شعبة لما حدث بهذا الحديث، شعبة حدث بهذا الحديث عن زبيد وعن منصور ابن المعتمر وعن الأعمش، هؤلاء الثلاثة حدثوا شعبة بهذا الحديث عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث يعتبر من قواصم الظهر للحرورية وللمرجع في ذلك الوقت. فشعبة حدث بهذا الحديث حماد، والمقصود به حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وكان من المرجع، فقال له: تتهم من؟ أتتهم زبيدا؟ أتتهم الأعمش؟ أتتهم منصورا؟ يعني هذا الحديث أنت لا تقبله، تتهم به من؟ فقال حماد: أتهم به أبا وائل، أعوذ بالله. يطعن في من؟ في أبي وائل الثقة الجليل التابعي رحمه الله. هنا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي لماذا أورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب؟ إذا كان هذا الحديث يتكلم عن المرجئة الأولى، والبخاري رحمه الله يتكلم عن إحباط العمل، وذكر آثارا تؤيد هذا المعنى، خطورة النفاق، وكذلك ذكر عن ابن أبي مليكة ردا على المرجئة، وذكر عن إبراهيم التيمي كذلك: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ما علاقة هذا الحديث بهذه الآثار وبهذه الترجمة؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هنا الشراح حاولوا أن يربطوا بين متن الحديث وبين الترجمة، ولكن بتكلف، والله المستعان. والذي يظهر والله أعلم أن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لأن فيه ذكر المرجئة، كلمة المرجئة، حتى إبراهيم التيمي الذي جاء ذكره هنا، إبراهيم التيمي كان من المرجئة الأولى، ولذلك إبراهيم النخعي كان لا يسلم عليه. فهذا يعني يبين لنا شيئا، وهو أن المذهب المعروف عن المرجئة أن العمل ليس من الإيمان، لم يكن هذا والله أعلم رأي للمرجئة الأولى، إنما هذا ظهر في الأخير. وهذا يظهر من كلام ابن عيينة أن المرجئة الأولى هم الذين يتوقفون في أمر علي وعثمان، والله أعلم. بل هذا يظهر من أثره: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. طيب، ما علاقة المرجئة في الحديث بهذه الآثار؟ طبعا البخاري رحمه الله كما تعلمون أراد بالكتاب كله كتاب الإيمان أن يرد أول ما قبل كل شيء على المرجئة الذين انحرفوا في هذا الباب، أن يرد عليهم. وهذه الترجمة معقودة أيضا في الرد عليهم. وهذه الآثار التي ذكرها كلها ترد عليهم، ومن ذلك قول ابن أبي مليكة: ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هذا كلام المرجئة الذين يقولون إيمان أفسق الناس كإيمان أبر الناس. فالتابعون من قديم وهم يردون على المرجئة ويردون على أباطيلهم. إذن البخاري رحمه الله أراد أن يؤكد هذا المعنى، أن التابعين من الزمن الأول وهم يتبعون المرجئة يردون عليهم، ومن ذلك أن أبا وائل رد عليهم بهذا الأثر أو بهذا الحديث الذي ساقه البخاري. لعل هذا هو قرض البخاري ومقصد البخاري رحمه الله، وإلا لو نظرت في المتن ما يظهر مناسبة إلا بتكلف. وما ندري هل هذا هو الذي كان عند البخاري؟ لا، كأن البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن التابعين كانوا بالمرصاد للمرجئة ورد عليهم، ومن ذلك أن أبا وائل رد عليهم بهذا الحديث الذي أزعج المرجئة جدا إلى درجة أن حماد لم يقبله واتهم فيه أبا وائل. والله المستعان، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله. نعم، الحديث الذي بعده: ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. قال الإمام البخاري رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني البلخي، وقد تقدم توفي سنة 400. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي، ثقة ثبت، توفي سنة 800. وإسماعيل بن جعفر تقدم أخ له، من هو؟ إسماعيل بن جعفر تقدم أخ له محمد بن جعفر. عن حميد عن أنس، حميد عن أنس هو حميد الطويل، هكذا يعرف، أبو عبيدة حميد بن أبي حميد البصري المتوفى سنة 240. وحميد الطويل ثقة، إلا أنه من المدلسين، يعني إذا قال عن ما يقبل، لا بد أن يصرح بالسماع لأنه يدلس. ولكن وقع في رواية الأصيلي وابن عساكر: حدثنا أنس، وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت: حدثني. إذن فرح بالسماع فانتفت شبهة التدليس. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أبو حمزة الأنصاري آخر الصحابة موتا بالبصرة، قال: أخبرني عبادة بن الصامت أبو الوليد الأنصاري الخزرجي، وكان من فقهاء الصحابة، توفي عبادة بالرملة بفلسطين على المشهور، وكان قاضيا بها سنة 34. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان تنازع وتخاصم، وقعت مخاصمة مشادة من المسلمين، فكان من شؤم هذه الخصومة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفعت عنه، خرج ليخبرهم فوقع النزاع، وقعت الخصومة فارتفعت، ارتفع هذا الخيط. قال فقال إني خرجت ليخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفعت إنا لله. ولكن النبي قال وعسى أن يكون خيرا لكم، يعني أرجو أن يكون هذا خيرا لكم. لماذا؟ لأن هذا يدعوكم إلى أن تجتهدوا في أكثر من ليلة، لو أخبرهم بها لاجتهدوا فيها فقط، ولكن طالما أنها رفعت ومعنى ذلك أنهم يجتهدون في أكثر من ليلة، هذا خير شك. ولذلك قال التمسوها في 7 و9 و5، يعني في الأوتار، يعني في الأوتار في ليلة 9 أو ليلة 29 أو ليلة 27 أو ليلة 25. المناسبة بين هذا الحديث وبين الترجمة أن البخاري رحمه الله قال خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، يعني تأتيه مصيبة وهو حبوط العمل وهو لا يشعر ولا يدري، يأتيه شيء عظيم كهذا وهو غافل. هذه المصيبة، أن يعمل الإنسان معصية، يفعل معصية تحبط عمله وهو لا يدري. كذلك في هذا الحديث لما تلاحى الرجلان ووقع في الخصومة أدى ذلك إلى رفع ليلة القدر وهما لا يشعر، ما شعر، حتى أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرهم بأن هذه الخصومة التي وقعت أدت إلى هذا، إلى هذه المصيبة. جئت أخبركم بليلة القدر وهذا شيء عظيم، فلما وقعت الخصومة رفعت الليلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله وهما لا يشعران. كذلك أيضا الإنسان قد يقع في معصية فيحبط العمل وهو ما يدري وهو لا يشعر، كما في هذا الحديث. يعني هذه المناسبة بين الحديث وبين التبويب فيما يظهر والله أعلم، نسأل الله العافية. فهذا التبويب كما أن فيه ردا على المرجئة، كذلك أيضا فيه أن العمل، أن الإيمان يتأثر بالعمل زيادة ونقصانا، زيادة ونقصان، وأن الميزان، ميزان الحسنة والسيئة، كذلك يتأثر بالعمل. إذا عمل الإنسان سيئة واحدة ربما تذهب بجميع الحسنات، تحبط العمل وهي سيئة واحدة، نسأل الله السلامة والعافية. كما في قوله عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، نعوذ بالله، يعني أنه يتهاون فيها ويتغافل عنها حتى ينتهي وقتها، حتى تصفر الشمس بدون عذر، فقد حبط عمله. وفي رواية فكأنما وتر أهله وماله. وأيضا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأنتم لا تشعرون. هناك مناسبة خفية بين الحديث وبين الآية. هذه الآية سبب نزولها فيما يذكر أهل العلم وقد جاء ذلك في الصحيح، أن تنازع أبو بكر وعمر في قضية ما، حتى قال الراوي كاد الخيران أن يهلك، يعني أبو بكر وعمر، في وفد وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا من النبي أن يبعث إليهم رجلا معهم، فقال أبو بكر فلان وقال عمر فلان وتخاصم. قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، قال عمر والله ما أردت خلافك، وارتفعت أصواتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني هذه الملاحاة وهذه الخصومة الشديدة التي وقعت عند النبي قد تؤدي إلى حبوط العمل، وقد أدت في الحديث إلى ماذا؟ إلى رفع ليلة القدر. فكما أنها أدت إلى رفع ليلة القدر كما في الحديث، أيضا تؤدي إلى حبوط العمل كما في الآية الكريمة. وقد كان الصديق رضي الله عنه بعد ذلك إذا كلم النبي يكلمه كأخ السرار، يعني كأنه يكلمه سرا من خفضان الصوت، خاف من الآية. إذا كلم النبي يكلمه بصوت منخفض جدا كأنه يفضي إليه بسر. من هذه الآية الكريمة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إلا الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق كريم. امتحن الله قلوبهم للتقوى. إن الذين يغضون أصواتهم، فكان الصحابة يغضون أصواتهم جدا تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان. طبعا لسنا بحاجة إلى أن نعيد وجه الرد من هذا التوبيخ من هذه الآثار على المرجئة. أعيده، المرجئة يقولون إن الإيمان في القلب ولا يتأثر مطلقا بالمعاصي، واضح؟ فمهما عملت ومهما عصيت ومهما تعديت إيمانك في القلب كامل، واضح؟ مهما عملت الإيمان في القلب، طبعا ما لم تصل لحد الكفر. فعندهم من زنى ومن شرب الخمر ومن أكل الربا ومن وقع في الظلم ومن كذب ومن سرق ومن رفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام ومن تخاصم بحضرته الشريفة ومن فعل هذا كله، عندهم لا يؤثر على الإيمان. أنت مؤمن كامل الإيمان مهما عملت. ولذلك كما ذكرت في أول الدرس أطلقوا على الحجاج، الحجاج السفاح السفاك، أطلقوا عليه بأنه مؤمن، حتى عجب من ذلك طاووس اليماني وهو عالم من الحجاز، عجب من هذا المذهب وهذا القول، أطلقوا عليه أنه مؤمن. ثم إن مذهب المرجئة في آخر الأمر لما أطلقوا على أفسق الناس بأنه مؤمن، صار في مذهب غريب. شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا المذهب لا يعرف له قائل ولكنه مشهور عند الناس، مشهور أنه هذا من أقوال المرجئة. يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، يعني أنت مؤمن لا تضرك الذنوب. وقد قال بعض المجان من هؤلاء فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، إذا كان القدوم على كريم كثر من الخطايا، نعوذ بالله. وسمع بعض هؤلاء المجان المستهترين بدينهم قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال كرم. شفت كيف المجون والإرجاء الخبيث شيء عجيب، يعملون المعاصي ويقعون في الكبائر ثم يرضون رحمة الله، هذا أمر غريب. ولكن الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ابن القيم يقول هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك الذين يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ولم يقل إن الذين فسقوا وزنوا وظلموا وبغوا يرجون رحمة الله، شيء عجيب. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الإرجاء كما ذكرت عند كثير من العامة إذا نصح في معصية ماذا يقول لك؟ يا أخي الإيمان بالقلب، كأنه يقول إن الإيمان لا يتأثر بالعمل، وهذا إرجاء خبيث، وهو أصله من المرجئة الأولين الذين يقولون العمل ليس من الإيمان. العمل ما هو من الإيمان، أنت ما من كامل الإيمان مهما فعلت، نسأل الله العافية. فالإمام البخاري رحمه الله أراد أن يبين لهؤلاء كيف لا يكون العمل من الإيمان، وقد يحبط العمل كله بمعصية واحدة بسيئة واحدة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم الباب الذي بعده معرف انتهى الوقت. طيب نكتفي بهذا، وهذا الباب حقيقة من أعقد الأبواب التي مرت علينا حتى الآن، لأن غرض المؤلف منه عسير، ولكن نرجو أن يكون الذي قلناه ووجهنا إليه التبويب والأحاديث الواردة أن يكون قريبا من مقصد المؤلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.